ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. وإن تقمر عصير فالمثل، فإن انقلب قلا دفاه ومعه نقص قيمته عصيرا. فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة، والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قول، وفي رده وعدم تعيبه قول ربه، وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. ومن أتلف محرما أو فتح قبصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمينه. وإن ربط دابة بطريق ضيق فأتى به إنسان ضمن، كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره قارب منزله. وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار، إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، وباقي جنايتها هدر كقتل الصائر عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. باب السفعة. وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة. ويحرم التحيل لإسقاطها، وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها، ويتبعها الغراس والبناء والثمرة والزرع فلا شفعة لجار. وهي على الفور وقت علمه، فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت. وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت. والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد من شقطين من أرض صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما. وإن باع شقطا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقط بحصته من الثمن. ولا شفعة بشركة وقف ولا غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم. فصل. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رمله لا بوصيته سقطت الشفعة. وببيع فله أخذه بأحد البيعين، وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. فإن بنى ورث فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويورم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه، ويؤخذ بكل الثمن. فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته. والمؤجل يأخذه المليء به، وضده بكفيل المليء، ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. فإن قال اشتريته بألف